أقول بالنسبة لمزاعم الرحيلي إبراهيم بن عامر وابن جرجيس داود بن جرجيس النقشبندي القبوري والجاحظ قبلهما أن الحجة لا تقوم إلا على المعاند الذي تبين له وأنه ورتب عليها الرحيلي وهذه شذوذ منه لم يسبق إليه أنه لا يكفر إذا لم تقم عليه الحجة وإذا كان عالما قامت الحجة إذا لم يكن عالما لا تقوم عليه الحجة. رد عليه ابن جرير الطبري عند قول الله عز وجل رد على الجاحظ ويحسبون أنهم مهتدون فإن هؤلاء الذين يحسبون أنهم مهتدون ما تبين لهم يظنون أنهم على الحق وما فهموا أنهم على ضلال ومع ذلك الله سماهم مشركين وتوعدهم بالعذاب وقال فيها الرد على من يقول أن الحجة هذا معنى قول ابن جرير لا تقوم إلا على المعاند الذي تبين له وجه الخطأ. ورد عليه أيضا ابن قدامة المقدسي وابن حزم الغزالي وقالوا أن هذا القول كفر لأنه تكذيب بالآيات الصريحة. لكن سأعطيكم آية مهمة جدا تبين لكم أنهم واقعون في الشرك ولو كانوا لا يدرون والكفر ولو كانوا لا يدرون أن ما فعلوه شركا أو كفرا. يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه في النصارى. كان عدي بن حاتم موجود يسمع الآية وكان نصرانيا يلبس الصليب نصراني. قال يا رسول الله ما كنا نعبده، كيف نتخذهم أرباب ونحن ما نعبده، ما كنا نعبدهم. فهو ينكر أن يكونوا يعتقدون أنهم أرباب أو أنهم يعبدونه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يحلون لكم الحرام؟ قال نعم. ويحرمون عليكم الحرام؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. الآن تبين لعدي أنها عبادة، قبل ذلك ما كان يدري، ومع ذلك سمى فعلهم شرك وهم مشركون. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، سماهم مشركين وهم مشركون. قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هذه آية مهمة تدلك على أنهم يعني وقعوا في الشرك والكفر ولو كانوا لا يعلمون. وأصرح منها قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. في هذه الآية قال لا يستطيعون الانفكاك عن الضلال الذي هم فيه، لا يمكن الواحد منهم أن ينفك ويترك الضلال الذي هو فيه. لماذا؟ لأن البينة ما جاءتهم وهي الرسول والكتاب. إذن هل هؤلاء الذين ما جاءهم رسول ولا يستطيعون الانفكاك هل هم معذورون بجهلهم ولا لا؟ إجماع معذورون بجهله، ما يستطيع، ما جاءه رسول، ما جاءته بينة، هؤلاء هم أهل الفترة. ومع ذلك قال الذين كفروا وصفهم بالكفر ووصفهم بالشرك مع أنه بيّن أنهم لا يستطيعون ذلك. إذن قول من يقول أنه لا تقوم الحجة إلا على المعاند الذي فهم أنه يعني على الضلال والكفر ولا يكفر إلا بهذا جهل عظيم، وبشهادة ابن قدامة والغزالي أنه كفر بالله رب العالمين. ورد عليه الأمة من عهد ابن جرير إلى عهدنا اليوم، وأهل السنة يبينون أن هذا منهج خطير لم يقل به أحد من الفرق، لذلك نسب إلى الجاحظ، ما قالوا هذا قول المعتزلة. لا، المعتزلة كما قال شيخ الإسلام لا يوافقونه على كثير من ذلك، إنما قيل قول الجاحظ لم يقولوا قول المعتزلة، مع أن الجاحظ من المعتزلة لأن المعتزلة لم يقبلوه. هذا قول شاذ شاذ شاذ قال به الجاحظ ووافقه على شيء منه أو عليه وعلى زيادة عليه عبيد الله البصري قاضي البصرة، عبيد الله العنبري قاضي البصرة، وهو معتزل. إذن افهموا هذه الفائدة وبينوها لإخوانكم، وهي مكتوبة عندكم في ما أعطيتكم. أما بالنسبة لسجود معاذ فموجود عندكم، عندك الكتيب، سأعطيك الكتيب وأعطيك الرد على تلبيسات إبراهيم بن عامر الرحيلي في سجود معاذ، وقد أيضا ذكر هذه الأشياء داود بن جرجيس قبله، ليس هو تفرد بها، لكنه يسير خلف خطى داود بن جرجيس. حذو القذة بالقذة لا نطيل لأن موضوعنا اليوم مهم. كم باقي على الدراسة؟ شهر على الامتحان ولا شهر على الدراسة؟ شهر وأسبوع. الحقيقة أعتذر الأسبوع القادم، ربما الأسبوع اللي بعده. سبب ذلك أنني تسرّع لي، اشتريت بيت في القصيم في عنيزة، وأشتغل في تأثيثه وتجهيزه، فأشغلني، انقطعت عنكم أسبوعين أو ثلاثة، لكن وافقت الإجازة، وهذه المرة مضطر لتهيئته قبل الإجازة الكبيرة، لأن قد نذهب نطير شوي بعد رمضان، فالمعذرة منكم، الأسبوع القادم والذي بعده. إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. اقرأ لنا. انتهينا من ألفاظها. ننتقل إلى معرفة المشهود. الكتب يحتاج إلى وقفة طويلة، وربما أن معرفة المشهود له يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله في الباب الأول في مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان: اشتمال شهادة أن لا إله إلا الله على أصل التوحيد بأنواعه. تقدم عند الكلام على معنى أشهد أنها تستلزم العلم، أي علم المتشهد بما يشهد به، والمتشهد بشهادة أن لا إله إلا الله يلزمه أن يكون عالما بأمرين هامين لا تصح منه الشهادة بدونهما: الأمر الأول علمه بالمشهود له وهو الله تعالى، الأمر الثاني علمه بمعنى الكلمة وهي قوله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الدروس نتكلم ونتذاكر في معنى كلمة التوحيد مفتاح الجنة، أعظم الكلمات وأكبر الشهادات. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. أكبر شهادة هي شهادة الله بأنه لا إله إلا هو، وهي الذي يدخل بها في الإسلام، وهي مفتاح الجنة. وكل خير وبركة إنما جعلها الله عز وجل لأهلها الذين حققوها. وتقدم في الدرس الماضي أن تكلمنا عن أنه لا بد من العلم بها، وقلنا أن الاعتبارات: أولا المعنى اللغوي، أصل المعنى اللغوي يدل على أن أشهد لا بد فيها من علم، قول صادر عن علم. وأيضا قلنا الواقع، وهو واقع الإنساني، أن العالم كله والناس كلهم لا يقبلون شهادة من يشهد بشهادة هو لا يعلمها أو يشهد بخلاف الحق، وأنه يعتبر عندهم كذاب وشاهد زور ويعاقبه النظام والقانون والشريعة قبل ذلك. وأيضا النصوص التي بينت أن الشهادة النافعة هي الشهادة التي تكون عن علم، الشهادة النافعة المعتبرة، والتي لا تكون عن علم لا عبرة بها ولا تعتبر شهادة ولا تغير شيئا. سأضيف إليكم أمر مهم جدا، وهو هل الأنبياء أرادوا من الناس مجرد قولها أو أرادوا منهم حقيقة أن يأتوا بالأصول التي تدل عليها؟ سنأخذ شاهد من القرآن وشاهد من السنة. أما السنة ففيها أن الله عز وجل يقول وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية تدل على جميع الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله، صحيح؟ لا إله إلا أنا كله. طيب هل أرادوا منهم مجرد القول؟ الآية الأخرى تبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. إذن أرادوا منهم أن يقولوها وأن يأتوا بما دلت عليه من الأصول المهمة، خاصة هذه الأصول. هذا القرآن الآن يبين لك ذلك، هذا عن جميع الأنبياء. طيب في الحديث من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، هذه فيها أن قول لا إله إلا الله عاصم موجب للإسلام، لكن هل مجرد القول يجعله مسلما؟ نجد الحديث الآخر في صحيح مسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر. إذن الأنبياء أرادوا من الناس حقيقة المعاني التي دلت عليها لا إله إلا الله وليس مجرد قولها. قلنا إذن لا بد أن يكون المتشهد عالما، ويكون عالما بإيش؟ هذه العبارة نريد أن دائما نكررها، نريد أن نحفظها. الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمدا رسول الله يجب أن يكون عالما بأمرين. نعم، الأول المشهود له وهو الله في الشهادة الأولى، ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشهادة الثانية، ومعنى الشهادة التي يثبتها ويسندها للمشهود له. ماذا؟ ما معنى لا إله إلا؟ إذا نبدأ بالأول لأنه الأهم، ولأن الوقت في معنى الشهادة، معنى لا إله إلا الله، يطول جدا، يدخلنا في قضايا، لكن الآن سنبدأ بهذا، هو مهم جدا ولعله تكفيه هذه الجلسة. معرفة الله أو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أو معرفة الدين أو معرفة أي شيء أنت تعلمه، أي شيء حتى لو كان من أمور الدنيا، تنقسم إلى قسمين: معرفة مجملة ومعرفة مفصلة. سبق أن تكلمنا عن هذا، هذا أمر مهم كان ينبغي أن يبدأ به في أول فصل من فصول التعليم، وهو يرجع إلى، نقول بسرعة، إلى ما هو الأصل في معرفة الأشياء؟ الاسم أو الصفة؟ الصفة، أظن تكلمنا عن هذا قبل، الصفة. وإذا اقترنت الصفة بالاسم ما عاد نحتاج إلى ذكر الصفة بعد ذلك. لو قال شخص عن فاكهة ما نعرفه في لغته مثلا، قال لنا اسم علم في لغته عن فاكهة، نقول ما نعرف هذه الفاكهة، هذا الاسم ما نعرفه، ما هي هذه؟ فقال تشبه التفاح إلا أن لونها مثلا كذا، أخضر مثلا، تشبه التفاح. الآن صار عندنا تصور لها، إذا سمعنا الاسم مباشرة ينصرف إلى تلك الفاكهة، أو أرانا صورتها قال هذه، أو ذقنا طعمها، إذا صار عندنا صفة. طيب إذن الأصل في المعرفة الصفات، والاسم يعني هو الذي يتداول بين الناس. هذا يترتب عليه فائدة مهمة جدا، ما هي؟ أنه قد يكون الاسم واحد لكن كلما له أكثر من صفة، فكلما عرفت الصفة وصفة أخرى وثالثة وعاشرة وعشرين صار عندك فهم أكثر، فهم تفصيلي عن هذا الشيء، والاسم واحد. إذن المعرفة المجملة والمعرفة المفصلة. المعرفة المفصلة تأتي من أين؟ بمعرفة الصفات والخصائص لهذا الشيء. ويتفاوت الناس في المعرفة المفصلة، وفوق كل ذي علم عليم. لكن المعرفة المجملة هي التي لا يكاد يعرفها كثير من طلاب العلم ولا ينتبهون لأهميته، لذلك سنقف عندها، لأنه قد يكون الإنسان عنده معرفة مفصلة ولم يحكم الأصول في المعرفة المجملة. طيب، المعرفة المجملة لها ضابط. أولا هي شرط في صحة المعرفة، يعني تكون المعرفة خطأ أو صواب بناء على أي شيء؟ على المعرفة المجملة. ثم تكون ناقصة أو زائدة بناء على المعرفة المفصلة. إذن صح خطأ مبنية على المعرفة المجملة. المعرفة المجملة قبل سأعطيكم أمثلة ثم ننتقل إلى ضابط، أو نذكر الضابط ثم نمثل. الضابط للمعرفة المجملة ضابطان مهمة: أن تكون الصفات التي يعرفها عن الشيء المعلوم صحيحة ولو كانت قريبة، صحيحة، وأن تكون كافية، وأن تكون كافية، وأن تكون كافية. فمثلا يعني كيف نعرف المعرفة المفصلة والمعرفة المجملة؟ ما اسم الشيخ؟ عبد الأحد. عبد الأحد يمكن أن يعرفه بعض الناس معرفة مفصلة، وممكن أن يعرفه بعض الناس معرفة مجملة، وممكن أن يوجد من لا يعرفه ولا المجملة. المجملة قلنا تكون صحيحة وأن تكون كافية. ما معنى كافية؟ يميز بها المعلوم عن غيره من الموجودات وعن أبناء جنسه، يميزه، يعرف، يتميز عنده، كافي، خلاص. طيب، عبد المجيد قلت؟ عبد الأحد. افرض جاء شخص يسأل عن عبد الأحد، فقيل له موجود في المجلس، موجود مع الجالسين. قال لا أعرفه. قال هو رجل، يعني ذكر، له لحية سوداء، يلبس طاقية بيضاء. ها؟ كم صفة الآن؟ ها؟ ثلاث صفات، صحيحة ولا خطأ؟ دخل المجلس ونظر، وإذا الجميع يتصفون بذلك. هنا ما استطاع أن يميزه، كلهم رجال، كلهم يلبسون طاقية ولهم لحى سوداء. نقول هنا المعرفة غير كافية، المعرفة غير كافية، صحيح غير كافية. فرجع إليه وقال يا أخي ما كله ما كذا. قال شوف يا أخي، هو يلبس بنطال، يلبس البنطال، ها، بنطلوه. فدخل ونظر، ها، جاء إليه وسلم عليه. ها، نقول الآن المعرفة الآن صارت كافية، يعني مجملة. لكن هل هي مفصلة؟ هل يعرف عن أبيه، عن أمه، أي بلد، هل متزوج أم لا، كم عنده من المال، كم ما يدري، ما عنده معرفة مفصلة، لكن عنده معرفة مجملة تكفي، خلاص ميزه وعرفه عن الجالسين معه. إذن المعرفة تكون، المعرفة المجملة ضابطها أن تكون المعلومات صحيحة وأن تكون المعلومات كافية. طيب، نأتي الآن لمثال آخر. الكهرباء، هل نحن نعرف الكهرباء؟ ها؟ نعرف الكهرباء، بمعنى لو قال لنا أحد كهرباء لا نذهب ونتصور الماء ولا القطارات ولا الحديد، يعني ينصرف إلى شيء معين نعرفه. ولو قيل لأحد يتكلم عن الكهرباء يمكن يتكلم، يمكن يتكلم، يعني يكتب مثلا كتاب 50 صفحة، أما يعرفه عن الكهرباء وعن كيف تتولد الاحتكاك واستخداماتها والأسلاك والآلات وأشياء كثيرة. طيب هذه المعرفة الآن لو قارناها بمعلومات طالب درس في الثانوية الصناعية قسم الكهرباء تصبح خطأ ولا صح؟ معلوماتنا عن الكهرباء عندما نقارنها مع معلومات هذا الطالب صح ولا خطأ؟ صح، لكنها بالنسبة له مجملة. نحن نعرف الخطوط العريضة، الأشياء الظاهرة التي نميز بها الكهرباء عن غيره، لكن هو عنده علم مفصل. ولو قارنا معلومات هذا الطالب بشخص درس وأخذ الدكتوراه في علم الكهرباء يصبح أكثر تفصيلا وفوق كل ذي علم الحد، المعرفة المفصلة لا حد لها وفوق كل ذي علم، أما المجملة لا، لا بد فيها من هذه الأمور. كذلك معرفتك بالقدر، معرفتك بيوم القيامة، معرفتك بالرسول، بالصحابة، بدين الإسلام، بأي جزئية، قد تكون مفصلة وقد تكون مجملة، لكن إذا كانت مجملة لا بد أن تكون معتبرة، توفر في هذا الشرط لتكون صحيحة، وإلا لا يكون قد آمن بالقدر إذا لم توجد عنده المعرفة المجملة بهذين الأمرين. وكذلك لا تكون لا إله إلا الله صحيحة إلا إذا كان عنده معرفة مجملة بالله، يعني صحيح وكافي. فنقول إذن ما حدها، ما ضابطها، ما أهميتها؟ المعرفة المجملة بالله سبحانه وتعالى، ما حدها، ما ضابطها، ما أهميتها؟ ما أهميتها؟ المعرفة المجملة ضابطها أن يعرف الله عز وجل معرفة صحيحة ولو كانت ضعيفة، تمكنه، انتبه الآن قولنا كافية، تمكنه من التمييز بين الله عز وجل رب العالمين وغيره من الموجودات والمعبودات الباطلة. لابد أن يكون عنده معرفة تميز، يكون عنده يعني تمييز عن الله عز لله عز وجل عن غيره من الموجودات أو المعبودات الباطلة، الآلهة الباطلة. طيب هذا حدها، ما هذا ضابطها، ما حدها؟ ما حدها؟ يجب أن يكون عنده هذا قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إن كان موجودا عنده في دينه الأول يبنى عليه، وإلا يعلم ويتبرأ مما يضاده. فقريش مثلا كان عنده هذين أمران، يعني المعرفة المجملة بالله تكون بأمرين، تكون بأمرين معرفة مجملة. الأول أن يثبت أن الله عز وجل أحد ليس كمثله شيء، متصف بالكمال الأعلى، بكل كمال له من كل كمال أعلى، ولو لم يستطع أن يعبر عن هذا، ولكن يعتقد في نفسه أن الله أجل وأعظم وأكرم من كل شيء. حتى العام يجب أن يكون عنده هذا، أن الله لا يماثله شيء، وأنه أعلى وأجل وأعظم من كل شيء، متصف بالكمال بالمثل الأعلى. هذا أصل توحيد الأسماء والصفات، أصل توحيد الأسماء والصفات. الثاني أن يعلم أن الله هو رب العالمين، هو الخالق الموجد المدبر لكل شيء، وغيره مخلوق مدبر. هذين الأمرين لا بد أن يوجد أصلهما. عندما نقول الأصل لا نقصد الكمال، هؤلاء الآن المرجئة يبتلين بهم، يشغبون علينا، تشترطون العلم، يعرف كل شيء، يعرف كل العبادات، ما اشترطنا أن يعرف كل شيء، قلنا المعرفة المجملة بتوحيد الأسماء والصفات وبتوحيد الربوبية. ففي الأول مثلا يعرف معنى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، يعرف معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يماثله شيء. إذا فهم هذا وصار عنده هذه المعرفة بالله، هذه الآن معرفة كافية بالنسبة مجملة. يبقى أن يضيف إليها أنه سبحانه هو رب العالمين، هو الخالق المالك المدبر لكل شيء. نقرأ عليه قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الله خالق كل شيء وهو رب كل شيء، ونبين له معناها. فهم هذا صار عنده الآن المعرفة المجملة بالله سبحانه وتعالى. أليس نقول أن معرفة مجملة يعني موجودة؟ نعم، قلنا إن كانت موجودة عنده قلناها قبل قليل نبني عليها كقريش. لكن من يقول مثلا أن عيسى هو الله، أو يقول أن عيسى رب يدبر، ذكر القاضي عياض الإجماع أنه يجب أن ينسلخ من ذلك ونعيد برمجته، نعيد تصريح، نقول الله، هنا نرجع له، نقول الله أحد واحد لم يلد ولم يولد. الآن نأتي، لو فهم هذا الفهم الآن، فهم هذا الأمر، قلنا له هل ربك عيسى؟ إيش يقول؟ يقول لا، عيسى مثل الناس، عيسى مولود، ربي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثل. عنده الآن معرفة يستطيع بها أن يميز بين الله رب العالمين وبين سائر الموجودات وبين الآلهة الباطلة. طيب قد يقول قائل: وين توحيد الألوهية؟ ما ذكرناه في معرفة الله. بارك الله فيك، نعم هذا هو معنى الكلمة، هذا حق الله، هذا معرفة حقه. نحن الآن نتكلم عن معرفته بأمري، سأعطيكم مثال انتبهوا. فلنفرض شخص دعا بوذيا إلى الإسلام وبين له محاسن الإسلام وقال: كيف أسلم؟ قال: تعرف معنى لا إله إلا الله؟ الله عز وجل هو الخالق المدبر لكل شيء، ولا تعبد الله، لا شيء من عباد الله، وتكفر بالطاغوت، كل من عبد من دون الله فهو باطل. قال: فهمت، ونطق بالشهادتين، فهمت ونطق بالشهادتين. نحن الآن في الحكم الظاهر نعتبر أنه مسلم، ما كلفنا أننا نختبره، لكن كلفنا أننا نعلم أو نختبره لكي نعلم. لكن هل هو الآن مسلم حقيقة أو ليس بمسلم؟ ما ندري. خلونا نكمل القصة نشوف إيش صار. ذهب فرحا إلى زوجته وقال لها: أسلمت. وسألته عن الإسلام ثم سألته عن الله، قال: الله الذي تشهد له أنت الآن وتعبده أخبرني عنه. قال ببساطة: العرب يسمونه الله، ونحن في لغتنا نسميه بوذا. من أين جاء الخطأ؟ المعرفة غير كافية. هو عرف أن الله هو رب العالمين والخالق، في دينه الأول يظن أن بوذا هو الخالق، هو رب العالمين، فلما عرفنا له الله بهذا انطبق عنده على بوذا. ما الذي ينقصه؟ أصل توحيد الأسماء والصفات. ما بين له الأمر الثاني، ما قيل له أن الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس فلو قيل له وفهم هذا لا عرف أن بوذا ليس هو الله، لأن بوذا ليس لأن الله ليس كمثله شيء، وبوذا مثل الناس، معروف في تاريخه أنه من الناس، وعيسى من الناس. إذن هنا المعرفة المجملة لا بد منها، وهي موجودة عند كل مسلم. العام الآن لو تقول له مثلا: علي هو الله، يغضب منك غضب شديد ويكثره، صحيح؟ يكثر من يقول بهذا. إذن هذه المعرفة موجودة، هذه المعرفة المجملة هي التي جعلت بعض الخائضين والذين لديهم قصور عظيم في التوحيد أن يقلل من شأن التوحيد ويقول يستطيع الإنسان أن يفهم التوحيد في 5 دقائق نقرأ عليه سورة الإخلاص نقول هذا المعرفة المجملة نعم صحيح يصح بها الدين وتصح بها ويصبح بها مسلما، لكن المعرفة المجملة ما أهميتها؟ أهميتها أنه بها يدخل في الإسلام وتصح منه شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا عمل عملا قبل منه صار مسلم، ولو مات عليها ولقي الله بها، يعني جاء بها جميعا مع هذه المعرفة، بهذه المعرفة كان من أهل الجنة حتما، وأن أصابه قبل ذلك ما أصابه، لكنها غير كافية. من بقي عليها فهو على خطر عظيم أن تفتك به الشبهات والشهوات وتسلط عليه الشياطين، لأن ما دام معرفته بالله ضعيفة فإذا إيمانه ضعيف ومعية الله له ضعيفة، فهذا مثل هذا قد يعني. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام المعرفة المجملة قال ولهذا يصدر من كثير من هؤلاء الذين ما عندهم معرفة مجملة بالله وبالدين المعاصي، وقد ينافقون إذا وردت عليهم الشبهات، وقد يرتد بعضهم. المعرفة المجملة غير كافية لكنها مهمة، وهي يعني مثل الذي قلنا لكم مثلا من قبل، مثل شروط القبول في الجامعة مهمة جدا، لكن هل هي علم كله؟ لا، هي البداية. وهذه المعرفة المجملة بالله موجودة عند قريش وموجودة عند كثير من المسلمين، وهي من متطلبات دين الإسلام، لكن ليست هي دين الإسلام، لا تكفي في دين الإسلام، لا بد أن يضاف إليها أشياء أخرى ليكون مسلم، وإذا أسلم يجب أن يأتي بأشياء أخرى حتى يستقيم إسلامه ويستمر، لكن هذه البداية لا. معرفة المشهود له، قريش يعرفون الله ولا ينكرون أنه متفرد بالربوبية، وتوحيد الصفات الأسماء والصفات أيضا لم يذكر عنهم أنهم زعموا أن أحدا مثل الله في صفة من صفاته أبدا، لكنهم يعني صار عندهم قصور، أنكروا بعض الصفات وصار عندهم يعني إثبات لبعض الصفات دون إثبات كمالها، لم يثبتوا مثلا القدرة، قدرة الله على الخلق يثبتونها، لكن قدرته على إحياء الموتى لم يثبتوها وهي داخلة في الربوبية، فعندهم قصور، لكن ليس عندهم أنهم جعلوا له شريكا في شيء من صفاته أو إنكار، فهم يثبتون كثيرا من الأسماء والصفات التي سمعوا في القرآن، لم ما أنكروا إلا الرحمن بعضهم أيضا وليس كله. إنكار البعث من الربوبية، إنكار البعث من الربوبية، فهم يثبتون الربوبية. شوف سأعطيكم الآن 3 مراحل مهمة جدا على فهم التوحيد. إثبات الصفة، إثبات تفرد الله بالصفة، إثبات كمال الصفة، كمال الصفة. إثبات الصفة نأتي إلى الألوهية الربوبية أول. هل قريش تثبت أن الله رب حق؟ تثبت أن الله رب حق. هل يوحدونه في الربوبية؟ نعم. هل يثبتون كمال الصفة؟ لا، بدليل أنهم لم يثبتوا البعث وهو من الربوبية. طيب هل قريش تثبت أن الله إله حق؟ إله حق، نعم، ويعبدونه. هل تثبت قريش أنه متفرد بالألوهية؟ لا. ولا ننظر إلى إثبات كمال الصفة لأنهم لا يثبتون تفرده فيجعل له شركاء فيها. أما إثبات كمال الصفة فكما قال ابن عبد البر وأيده على ذلك الألباني وقبلهم والشيخ الإسلام ابن تيمية، أن بعض المسلمين قد يخفى عليه شيء من كمال الصفات وتفاصيلها ولا يكون بذلك كافرا، لأنه داخل في المعرفة التفصيلية، داخل في المعرفة التفصيلية. إذن هنا معرفة المشهود له لا بد فيها من هذين الأمرين، وهو أن يعرف أن الله فرد صمد واحد وأنه متصف بالكمال الأعلى وأجل شيء وأكمل شيء وأقدس شيء وأنه ليس كمثله شيء ولم يكن له. هذا توحيد أصل توحيد الأسماء والصفات. ويكون عنده توحيد الربوبية، أصل توحيد الربوبية وهو إثبات أن الله عز وجل هو رب العالمين، يعني الملك الخالق المتصرف المدبر بجميع المخلوقات في جميع في الكون كله. إذا وجد عنده هذا صار الآن ونطق بالشهادتين عالما لمعناهما، جاء الآن بأصل مهم وهو معرفة المشهود له، ثم معرفة المشهود له في معنى أن محمد الرسول مشهود له، لا بد أن يعرف المشهود له. فيكفينا أمري أنه أن اسمه محمد، هذا الذي ينطقه في الشهادة محمدا وأشهد أن هذا هو اسم الرسول. ثانيا أن يعرف أنه بشر كالبشر، خصه الله بشيء. ما هو هذا الشيء الذي خصه الله به؟ بالوحي والرسالة وما تقتضيه من العصمة وما تخصه به. بس لذلك إثبات بشرية الأنبياء ظل فيه قسمان من أهل الضلال، هذا أمر خطير جدا، إثبات أنه بشر هذا مهم جدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الخصص لي، خصه الله بالوحي، يوحى إلي بشر يوحى إلي، خصه الله عن البشر بالوحي. طيب قسم من المشركين قالوا، من الضالين بالتوحيد، قالوا كلهم قالوا القسمة لا يمكن أن يكون الرسول بشرا، لا يمكن استحالة أن يكون الرسول بشر. ثم انقسموا، هذه الآن الشبهة، اتفقوا في الشبهة ثم انقسموا في النتيجة، فقالت طائفة وقد تبين لنا أنه بشر إذن هو ليس برسول، فأنكروا الرسالة بهذه الشبهة، أبعث الله بشرا رسولا؟ يمكن هذا؟ هل يمكن هذا أن يبعث الله بشر ويكون رسول؟ ما مستحيل عندهم، إذن كفروا بهذه الشبهة. الآخرون قالوا لا يمكن أن يكون الرسول بشر وقد ثبت لنا أنه رسول، وقد ثبت عندنا أنه رسول، إذن هو ليس ببشر، فأعطوه شيئا من خصائص الألوهية، أله الأنبياء، أله عيسى، أله محمد، أله الأنبياء. إذن هذه مشكلة كبيرة نحن نظنها، الحمد لله عافانا الله منها، درسنا من نعومة أظهارنا أنه بشر وألفت قلوبنا هذا، لكن الذين ما درسوا هذا ولا عبثت بهم هذه الشبهة، ولذلك تجد الآن أمم كثيرة جدا ظلوا من النصارى واليهود وممن يعني ينتسب الإسلام، أله الرسول ثم أله الأولياء، بل جعلوا الأولياء في مقام أعظم من مقام الرسول وقالوا هم بالألوهية أولى، وظهرت عندهم البدع منبثقة من هذه الشبهة. إذا لا بد أن نثبت أنه بشر، لا بد، يقول بشر مثل الناس، خصه الله بالوحي والرسالة وما تستلزمه من العصمة. إذا قامت هذه المعرفة في قلبه تكفي لصحة الإسلام. هل يجب عليه أن يعرف أنه خاتم الرسل وأنه لا نبي بعده وأنه مرسل للعالمين؟ هذه الحقيقة من مثل العمل، يعني لازم لاستمرار صحة الإيمان وليس لازما لانعقاد أصل الإيمان، هذه مهمة لا بد منها، لكن ليست لانعقاد أصل، ينعقد أصله بدونها، ولكن لا ينعقد أصل الإسلام ولا يصح إذا كان يعتقد وينطوي قلبه على أن الرسول له شيء من خصائص الألوهية. نعم، هذا هو مجمل ما يقال في المعرفة المجملة. أما المعرفة المفصلة فهي مهمة لرسوخ الإيمان ولولاية الله، والطريق إليها هو توحيد، معرفة التوحيد ما ذكره الله من أسمائه وصفاته وإثباتها على ما يليق به على منهج السنة والجماعة، ودراسة توحيد الربوبية أيضا بتوسع، فهذا أيضا مهم، والتفكر الذي يوجد في القرآن والتعقل والتفكر، إنما المراد به يعني النظر في شواهد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا لم يعلم اسم النبي محمد مرة في برنامج جابه في بعض بلاد مصر ما يعرفون محمد اسمه، هذه حصلت معي عندما ذهبت إلى الصين، قابلنا شخصا اسمه عثمان ووالده حريص في المدرسة في الجامعة، فقلنا له ما اسم الرسول؟ أشهد أن لا إله ما أعرف. ثم قال بعد ذلك عيسى، لا يصح، يعني قال وأشهد أن محمدا مسند مسند إليه. إذا عرف أنه لم يعرف المشهود له، لكن لو قال آمنت بالنبي العربي مثلا، انتبهوا الآن في خلط، بعض الناس يقول لا يفترض فهم معنى الشهادتين أو النطق بهما، ها؟ لو قال آمنت بالنبي العربي وما جاء به لا يعرفه، أو قال كفرت بالطاغوت ووحدت الله عز وجل وآمنت بالله يريد دخول الإسلام، هذا الآن أبدأ رغبته في الدخول الإسلام. قالوا أن النبي قبل هؤلاء، صبئنا قال قبلهم، ما قبلهم على أنهم مسلمين، وإنما قبلهم على أنهم أعلنوا أرادوا الدخول في الإسلام، والذي يريد الدخول في الإسلام لنقتله، ها؟ نأتي به ونعلمه، نعلمه كيف يدخل في الإسلام، واضح هذا؟ هؤلاء الآن يشربون وما تركوا شبهة إلا جاوبها، لم يقبلهم الرسول أو يكف عنهم القتال لأنهم مسلمون، إنما لأنهم أعلنوا وأرادوا الدخول في الإسلام فيتركون ويعلمون، نعلمهم، نقول النبي العربي اسمه محمد ومعنى رسول هكذا، يعرف معنى رسول كما سيأتينا في معنى الكلمة. بالنسبة للصفة المجملة هل يمكن أن نعرفها بأنها المسائل الظاهرة المعلومة من الدين؟ نعم، الأشياء الظاهرة، المعنى الظاهر، المعنى الظاهر، قد تكون الصفة لها أبعاد كثيرة، وورد في القرآن أيضا تفاصيل لها للصفة ما يعرفه، لكنه يعرف المعنى العام، المعنى المجمل، خلاص سحر أثبت الصفة معنى الكريم، لكن إذا أنكر هذه الصفة قال الحليم، كيف نسميه حليم ونسمي البشر حليم، هذا تشبيه، هذا كذا، لا لا لا لا لا نقول أن اسمه الحليم، أنكر الاسم، أو قال نقول الحليم لكن بدون صفة. بعض المفوضة يقول أنا لا أثبت هذه الصفات ولا أنطق بها إلا إذا قرأت القرآن بس، هذا من شر المفوضة، نعوذ بالله، إذا أنكر صفة أنكر الاسم هذا يكفر، لكن إذا أثبتها بالمعنى المعروف أمروها كما جاءت، أثبتها بالمعنى المعروف عند العرب خلاص يكفي، ونقول هذا يكفي الآن بصحة التوحيد، لكن كمال التوحيد يحتاج إلى تفصيل، وكلما كان بالله أعلم كان في الإيمان أرسخ وكان حظه من الولاية أوفر، هذا لابد. قلتم حضراتكم الله، وقد تقدم الكلام على الأمر الثاني، وتبين أن معنى لا إله إلا الله يشتمل على الكفر بالطاغوت والإقرار بتوحيد الألوهية ووجوب إفراد الله بالعبادة. أما الأمر الأول وهو معرفة المشهود له سبحانه وتعالى، فيتنقسم إلى قسمين، معرفة مجملة ومعرفة مفصلة. والمعرفة المجملة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى هي أقل ما يلزم لصحة النطق بالشهادتين وانعقاد أصل الإيمان، لذلك فمن المهم ذكر أهم معالمها، ويكون ذلك في النقاط الآتية. نعم، نحن في الدرس الماضي ذكرنا المثال، وهو مهم ليبين لك أن معرفة المشهود له مهمة وتقوم الشهادة عليها. وبعض الإخوة من اللي ما كان معنا في الدرس الماضي؟ أظن بس الشيخ وأنت كذلك؟ إيه الشيخ. فسأعيدها لأهميتها. أنا أتمنى كل شخص يسمع هذه القصة ليفهم لأننا وجدنا الآن وجدنا في يعني سرطانات عند هؤلاء المرجئة. يقول حتى الذي ما يعرف الله يصع إسلام، نعوذ بالله. حتى الذي يقول أن الكلب والخنزير نعوذ بالله نسأل الله هو الله يصع إسلام. هذا ما قاله ولا الجهم بن صفوان ولا أحد من المبتدعة إلى يومنا هذا. ما سمعنا بهذا، ما سمعنا من أحد يعني يمكن أن يشار إليه أنه عالم أو عنده أثارة من علم يقول هذا. هذا ضلال في العقول قبل أن يكون فساد في الديانة. طيب، نحن قلنا المحكمة، مثال المحكمة، لو أن هناك رجلان أو رجلين اختلفوا واختصموا في سيارة، مثلا في سيارة زيد وعمر كل والسيارة بيد عمر، فادعى زيد أن السيارة له وذهب إلى القاضي وطلب منه القاضي الشهود. زيد ليس عنده شهود لكنه أراد أن يأتي بشهود زوج، فجاء بشهدين وقال لهما إذا ذهبت للقاضي قل له أشهد بأن السيارة لزيد وخلاص. فجاء الشاهد الأول عند القاضي وسأله عن السيارة، قال نعم أنا أشهد يا شيخ أن السيارة لزيد. فأشار القاضي إلى نفر جالسون، طبعا زيد ما خاطب الشهود بنفسه، أرسل من يأتي له بشهود. فقال أيهم زيد؟ ولكن ما يعرف، هو ملقن هذه الكلمة ولا يدري من هو زيد، فاحتار وقال لا أدري. طيب هذا لا يعرف المشهود له الآن، هل تصح شهادته؟ هل تقبل؟ لا يعرف المشهود له، لا يقبل. جاء الشاهد الثاني، وهؤلاء خرجوا جماعة زيد وقالوا للشاهد الثاني الشيخ سيسألك عن زيد، هو الذي يجلس في المكان الفلاني ويلبس اللباس الفلاني، انتبه له. فجاء الشاهد الثاني وقال أشهد أن السيارة لزيد وزيد هو هذا، وأشار إليه. فقال له القاضي انظر من النافذة إلى هذه السيارات، أيها السيارة التي وقع فيها الخصام والخلاف؟ فهو لا يدري، هذا لا يعرف الشهادة، موضوع الشهادة ما هي، ما يدري. هل يقبل؟ لا يقبل إلا من شخص يعرف المشهود له ويعرف موضوع الشهادة، الشهادة التي يلقيها ما معناها، ما المراد بها. إذن لا بد منها. هذا يدل على أهمية معرفة المشهود له. والشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذا هو أصل الهداية، معرفة الله عز وجل هي أصل الهداية، لا يمكن أن يهتدي أحد وهو لا يعرف الله. يشهد لمن؟ يعبد من؟ يدعو من؟ ما يعرف. أو يدعو الكلب والخنزير ويعبد الكلب والخنزير مسلم، نعوذ بالله. والله إنها يعني حقيقة، لو قيل لشخص هؤلاء يقولون عباد الكلاب والخنازير مسلمون داخلون في ضمن الإسلام، والله لو قيل له أن في قبيلتك كلاب وخنازير لاستشهط غيره، وهو يقول أن في حزب الله وفي أولياء الله وفي المؤمنين نعوذ بالله عباد الكلب والخنزير، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يعني قول لو تصوره الإنسان يعني حقيقة يغتاظ من هذا القول الخبيث، نسأل الله السلامة. ومع ذلك دكاترة ويشار لهم بالبنان ويتصدرون لبيان الدين للناس ويقولون بمثل هذا القول. الشخص قال أن الشيخ محمد بن إبراهيم وشخص الشيخ وشخص الفوز له أقوال المشكلة عليه في فوز من لا يحمل رأس النوم وكذا ولو أقوال لأن يقول أن الروافض يعني هم ليسوا من الكفار الأصليين ولو أقوال في تكفير من معين وتكفير من مطلق ولا عجيب جدا فغير ومسجل لا ممكن احشرها ونجيب عنها شيء. اي سجل الاقوال وممكن تلقيها واحد واحد ونجيب عنها نبين لها. هذه الارجاء المعاصر اشد ظلمه من كل البدع القديمه ما عدا الغلاة. الغلاة نعوذ بالله شأنهم بعيد عن الاسلام، لكن الفرق التي نسبت الإسلام كالمرجئة والقدرية والماتريدية وبعض الصوفية يعني عندهم مقالات هي مقالات فرق ضالة، لكن ما وصلت إلى هذه الظلمة نعوذ بالله، ظلمة القلوب التي لا تميز بين الإيمان والكفر وبين المسلم والكافر. هذا فساد سفك العقول. الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموا، وقال في الآية الأخرى سواء محياهم ومماتهم يختلفون في كل شيء، كيف توحد بينهم في الحكم وتجمع بينهم بجامع الإسلام وحكم الإسلام أطهر حكم تحكم به على أنجس الخلق. نسأل الله السلام والعافية. يعني هذه الأقوال التي تقال الآن مصائب أصيب بها الإسلام، والمشكلة أنه ينظر إليها أنها مقولة سلفية. نسأل الله السلام عليكم. أنا لما كنت في معهد تعليم اللغة أكون أحد المدرسين قال لنا أن الذي يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي بدعة وليس بشرك. لا هي بدعة وشرك، هذا الذي يقوله هو كما قال الشيخ ابن باز لبعض من يسأله، قال هذا الذي يقوله، لكن نحن لا يهمنا الآن قوله وقولنا. ماذا يقول القرآن؟ القرآن ماذا يقول؟ ماذا كان قريش يفعلون؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا إلى الله، عند الله، عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يدعونهم يريدون منهم أن يقرب، والله يعطيهم، الله الذي يعطيهم، وهم مجرد شفعاء. هل هذا هو حقيقة شرك قريش؟ وإلا هناك شيء آخر. القرآن ماذا يقول؟ يقول أن هذا الذي يطلب شفاعة من الرسول إلى الله مثل لقريش الذين يطلبون الشفاعة من اللات أو النصارى من عيسى أو من غيره إلى الله. هل هذه هي نفسها؟ خلاص إذن هذا هو شرك المشركين، الذي يفعل مثلهم لا يكفر، هذا القرآن يقول بها. لقد توسع القرآن الكريم في ذكر شبهاته وقال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أمثال الشبهات، قالوا ساحر مجنون ما تبين لنا كذا وكذا، كل مرة يريدون شبهة. وحذر الله عز وجل من شبهاتهم وإن طعتموه إنكم مشركون، قالوا كيف من شبهاتهم، كيف الآن نأكل الذبيحة نقتلها نحن والذبيحة التي يقتلها الله لا نأكلها، وقال بل هم قوم خصيمون. وقال الله عز وجل مبينا أن أساس ضلال الناس كلهم هي الشبهات، قال وكذلك نعم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هو زخرف القول هي الشبهات، يغرون بها الناس. هل ذكرها الله حجة لهم أو حجة عليهم؟ انتبهوا يا أخي، من الذي قال الإسلام أن من عنده شبهات أنه لا يكفر؟ وإبليس ما ذكر شبهة؟ عنده شبهة في ميزان العقول قوية، في ميزان العقول قوية. كيف يعني؟ مثل لو تقول الآن لواحد من الوزير اسجد للفراش الخادم، ايش يقول؟ شبهة، هذه شبهة. الفاضل يسجد المفضول يعني يجد في نفسه شيء، لكن المسألة الآن ليست مسألة فاضل ومفضول، مسألة عبودية. إذا توفر أمران، انتبه، إذا توفر أمران لا عبرة لذوق ولا شبهة ولا ولا ولا ولا أبدا أيا كان. الأولى أن تعرف أن هذا الخطاب هو خطاب الملك، خلاص تيقنت أن هذا هو خطاب الملك. ثانيا أن معناه واضح لك، تفهمه، أسجد مفهوم، الله الذي يخاطب، خلاص يجب وجوبا، وإلا فوقعت في المعصية. وإذا جادل، هذا الإصرار الآن إصرار كفر، هذا دليل على أن الإصرار على الشيء وعدم الإباء وعدم الالتزام كفر، فلما جادل كفر، هو لم يكفر بترك السجود أولا ولكن كفر بالجدال. إذن هل هو يفهم هذا معنى الأمر الصريح؟ إذا كان الأمر صريح ويعرف أن هذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن وواضح له يفهمه، لا شبهة معتبرة أبدا، وإلا ما بقي أحد، ما بقي أحد، كل عنده شبهة. وهذه من أكبر شبهات داود بن جلجس، والجاحظ ذكرها قبل وردوا عليه وكفروه بهذا القول، قالوا أن قوله هذا كفر، كفر بالله رب العالمين. في أحد ما عنده شبهة؟ قريش هل هم كفروا عنادا يعني؟ والنصارى كفروا عنادا؟ هم يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، وقريش تقول نحن أحب إلى الله منك يا رسول، نحن أحب الله إليك يا محمد، يظنون أنهم مهتدون وأنهم على الدين القويم، عندهم شبهات أحدثت لهم ذلك، ما زالت تلك الشبهات في عقولهم. ثم كفروا وأمرنا بقتالهم كما يقول ابن قدامة ويقول الغزال، مع أنهم جهال مقلدة. قلنا أنه عندما عصر لم يكفر بترك السجود، ولكن أنه امتنع بعد أن دعي، امتنع بعد أن دعي. قلتم حفظكم الله، لذلك فمن المهم ذكر أهم معالمها، ويكون ذلك في النقاط الآتية: أولا، أهمية المعرفة المجملة بالله سبحانه وتعالى، تقدم أنها لازمة لصحة النطق بالشهادتين وانعقاد أصل الإيمان، إلا أنها لا توجب لصاحبها الرسوخ في الإيمان والتحصن من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة. نعم، مع أنها مهمة جدا أيضا خطيرة جدا، البقاء عليها خطير جدا، الاكتفاء بها، لا بد أن الإنسان ينتقل من هذه خطوة ويتعلم التوحيد، فهو حصن حصين. إذن لا قلنا هنا ما حدها، ما ضابطها، ما أهميتها، المعرفة المجملة بها. فقلنا ضابطها أن يعرف الله عز وجل معرفة صحيحة وإن كانت مجملة، يميز بها بين الله رب العالمين الإله الحق وغيره من الآلهة الباطلة وسائر الموجودات، هذا ضابطها. حدها قلنا أن يعرف أصل توحيد الأسماء والصفات وأصل توحيد الربوبية، بما سيأتينا يعني ذكر الآيات التي توجد هذه المعرفة. أهميتها يدخل بها في الإسلام ويكون بها مسلم. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك، إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. هو لم يفعل الآن شرك، لكنه جاهل بمعنى الشهادتين ولم يعرف شيئا عن الإسلام، لا يكون مسلم. هؤلاء المرجئة المتأخرون التزموا أن يكون مسلم ولو كان حتى يعمل الشرك. نعود. ثانيا، حد المعرفة المجملة بالله سبحانه وتعالى، هو أن يعرف العبد ربه معرفة صحيحة ولو كانت مجملة ضعيفة تمكنه من التمييز بين ربه الإله الحق وغيره من الآلهة الباطلة وسائر الموجودات. وذلك أنه لا يكون مسلما من نطق بالشهادتين وأظهر الإسلام لكنه لا يعرف ربه معرفة صحيحة، كحال من يقول بوحدة الوجود أو حلول الله تعالى وتجليه في بعض خلقه أو أن الأولياء ونحوهم لهم تصرف في الكون. فكل هؤلاء ينقصهم أقل ما يلزم من المعرفة الصحيحة بالله. إذا الآن تعتقد يعني اعتقادا إجماليا أن كثير الآن من ينتسب إلى الإسلام هم ينقصهم المعرفة أول أساس وهو المعرفة بالله، الذين يقولون بوحي الوجود وأن الله هو عين كل شيء خلص معرفة، الذين يقولون أن الرسول هو الله كالبريلوية لا يعرفون، الذين يزعمون أن السادة هم الله يتجلى بهم الله كالرافضة المعصومون لا يعرفون الله عز وجل. من جعل له شريك في الربوبية لا يعرف الله عز وجل، لأن معرفة الله مرتكزة على التفرق، مرتكزة على التفرق. فمن عرف أن الله قادر حي محي خالق فقد يكون، لا تكون هذه المعرفة صحيحة إلا إذا قال لا خالق إلا الله. أما إن قال الله خالق وعيسى خالق هذا لا يعرف الله. المعرفة بالله مرتكزة على التوحيد، مرتكزة على التوحيد. ها؟ ولله الأسماء الحسنى، ما الذي دل على التفرد هنا؟ ولله الأسماء الحسنى، نعم تقدير ما حقه التأخير، بارك الله فيك، له المثل الأعلى. ها؟ إذن هنا معرفة الله قائمة على التوحيد، فمن أثبت الصفة لله وأثبت له شريك فإنه لا يكون قد عرف الله المعرفة الصحيحة، هذا عمله باطل ومعرفته ليست في صحيح. نعم. فلا بد لصحة النطق بالشهادة من معرفة بالله صحيحة ولو كانت يسيرة يتمكن بها من التمييز بين الله سبحانه وتعالى وغيره من الآلهة الباطلة وسائر المخلوقات. ثالثا، كيفية حصول هذه المعرفة. تحصل المعرفة الصحيحة بالله إذا فهم العبد بعض النصوص الشاملة للتعريف بالله، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص، مهما خطر على قلبه من شيء فيقول ليس كمثل الله، ليس كمثل، ليس كمثل أي شيء. وبناء عليه كل ما سمع أحد يقول الله هو بوذا يقول يكفر به، هذا مع الكفر بالطاغوت. الله هو عيسى ينكر ذلك ويكفر به، يقول ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل هذا باطل، ليس كمثل شيء، ولم يكن له كفوا أحد. ووقوفه على المعاني التي دلت عليها سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ينبغي أن يعلم. وسع وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ونحوها. نعم، يعني ينبغي أن يعرف المسلم والذي يدخل في الإسلام جديد أن قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم يطعم ولا يطعم أنها بمعنى أنه لا يعتريه ما يعتري الناس والخلق من الحاجة، من الحاجة لا يعتري ضعف ولا يعتري تعب آفات متى. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن من يعتريه ذلك أنه لا يصلح أن يكون لنا. لذلك قال عن عيسى عليه السلام وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام يحتاج، الذي يحتاج لا يصلح أن يكون هذا ولا رب. إذن بهذا المعنى أنه كامل سبحانه لا يحتاج إلى غيره أبدا، حي قيوم، ولو ما فهم التفاصيل لكن يفهم المعنى الإجمالي. صلى الله عليه. وهذا هو أصل توحيد الأسماء والصفات، كما يعرف أنه سبحانه هو رب العالمين المتفرد بالملك والخلق والتدبير بأفعاله العظيمة الحكيمة، من دلالة بعض الآيات المبينة لذلك مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله تبارك الذي بيده الملك، وقوله الله خالق كل شيء، وقوله ألا له الخلق والأمر ونحوها. مثلا عندنا أدلة التفرد، نحن قلنا أساليب التفرد نحتاج إلى دراسته. رب العالمين هل تدل على التفرد؟ الإضافة إلى ألفاظ العموم تدل على التفرد. العالمين، الألف واللام للاستغراق، كل العوالم المشهودة أو المعلومة، كل العوالم المشهودة أو المعلومة الله هو ربها. إذن ماذا بقي لغيره؟ ها؟ لا شك، هذا التفرد. لا هذه لا تعد التفرد، الاستغراق يدل على تفرد من أسند إليه ذلك. فإسناد رب العالمين ها إلى الله عز وجل يدل على التفرد. قال ألا له الخلق والأمر، ما الذي دل على التفرد؟ تقديم حقه التأخير. الله خالق كل شيء، الإضافة إلى الفاظ العموم والتعريف. تعريف الطرفين فيها شلوبان، تعريف الطرفين هذا إذا قلت الله الخالق تعريف الطرفين يدل على التفرد. فرق أن تقول الله خالق أو أن تقول الله الخالق. إذا قلت في لغة العرب الله الخالق لا يجوز للنصراني أن يقول الله الخالق وعيسى خالق، لا يجوز في اللغة. لكن لو قال النصراني الله خالق وعيسى خالق هذا معنى باطل لكن يصح في اللغة العطف، يصح في اللغة العطف. هنا جاءنا أسلوبان، الله هذا تعريف الطرفين يعني تعريف المبتدا والخبر المسند والمسند إليه، خالق كل شيء هنا أضيفت إلى معرفة أيضا فدلت على التفرد. لكن إضافة كل شيء شيء هنا تدل على العموم، كل لفظ كل يدل على العموم من ألفاظ العموم، أضيفت إلى شيء فصارت تدل على عموم الأشياء كل الأشياء، الله الخالق وسيدة إليه، فهي تدل على التفرد من جهة. طبعا لا نريد أن يعرف العامي هذه المباحث لكن يعرف المعنى المجمل. إذا قلت الله خالق كل شيء قال نعم ففهمت كل شيء الله خالقه. طيب هل يوجد أحد يخلق شيء؟ يقول لا ما يوجد أحد يخلق شيء، الله خالق كل شيء، هذا معنى الله خالق كل شيء. فهم بمعنى أنه عرف أنه لا شيء لغيره أبدا يكون خالقا له. قلتم حفظكم الله، وهذا أصل توحيد الربوبية. وبهذا يتبين أن معرفة المشهود له الله تبارك وتعالى في شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أصل توحيد الربوبية وأصل توحيد الأسماء والصفات. ومعنى الكلمة لا إله إلا الله يدل على أصل توحيد الألوهية، وعليه فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة، إلا أن هذا الإقرار لا يكفي، بل عليه أن يعقد العزم على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وبهذا إذا معرفة المشهود له متطلب مهم جدا لشيء آخر يبنى عليه، ما هو؟ أن يعبده، يعبده بهذه المعرفة، يعبده بهذه المعرفة. وكلما كانت معرفته بالله أكمل وعبادته أحسن صار إيمانه أقوى وأتم وحظه من ولاية الله أعظم. إذن لا يكتفي بالمعرفة، هناك مرجئة قالوا أن الإيمان هو المعرفة فقط، وجهم بن صفوان من قال بقوله. انتبه، نحن الآن نحذر من هذه الأفكار. المعرفة هي الآن متطلب لشيء مهم، وهو الذي دعا إليه المرسلون، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا عبدوا الله واشتركوا. لكن لا ينفع مع عبادة بدون معرفة بالله عز وجل. صلى الله عليه. أما المعرفة المفصلة بالله تعالى فتحصل بالدراسة المفصلة لأنواع التوحيد ومعرفة معاني ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص المبينة لأسماء الله وصفاته وأفعاله وسننه الجارية على عباده، وأنه الإله الحق المستحق وحده للعبادة، وأدلة ذلك وبراهينه وشواهده. وكل ما كان الإنسان بذلك أعرف كان حظه من التوحيد ومعرفة الله أوفر. نكتفي بهذا إن شاء الله، وهذا درس مهم. أنا يعني أنصح أنكم تراجعونه وترسخونه، هو الآن واضح الحمد لله، لكن أخشى لو ترك يتلاشى، يعني رسخوا هذا الفهم وهذا المعنى المهم. وأيضا إذا يسر لكم تدريس ولا تبينونه. لحظة بس، هذا الآن يمكن ينتظرني أرد عليه. السلام عليكم. يا هلا أبو محمد، يا هلا والله. الله يعافيك، الله يسعدك، عافيك. المجلس غرفة الحريم، هم يعرفون اللي بس أبدي، هي اللي ما بعد ركب الباب حقه. والثاني المجلس تدخلوا من عند مقلط. إيه اللي هو المفروض إنك لو فتحت الباب الرئيسي منك يصير أول ما تدخل مع مقلط تفتح الباب الثاني يصير قدامك مغاسل الحمامات. من المجلس بعد ما ركب الباب. إيه المقلط أحسن، هذا المقلط اللي بها العفش عشان ودي يبقى الباب الطالع مسقوق ولا يسقون. الله يعافيك يطول عمرك ويحسن إليك، الله يجزاك خير يا عبد الله. أشكرك، تشكرك الله. شيخ نعم. ها؟ من هو؟ إيه. يقول الشيخ يعني أعطى القواعد العامة، لا يجوز لك أن تنزل المعين. يعني هذه تنزيل عن معين، هذه حيلة إبليسية. كأنهم يقولون أحكام الإسلام هذه أبدا أشياء فوق ظاهرية ما تنزل. طيب القاضي كيف يقول؟ نقول هذا بس في الكفر والإسلام ما ينزل المعين، والسارق إيش رأيكم؟ ما يحكم القاضي على السارق ولا على الزان، فتحكم على المعين لا تحكم عليه خلاص. إذا ما في حكم، أحكام الإسلام صارت مع وقف التنفيذ، مع وقف التنفيذ. الله ما أنزلها إلا ليعامل الناس بها، إلا لتنزل على معين. أنا عندما أقول لك قالوا كلمة الكفر فكفروا وكفروا وكفروا، جزاك الله خير، نزلها الرسول على معين ولا على غير معين؟ خلاص، من قال كلمة الكفر نزلنا عليه الكفر. وليش معنى أحكام الإسلام؟ وضعوا العراقيل التي لا يمكن الإنسان، وخوفوه، ومن الورع أن لا تحكم بالكفر، انتبه، ولو صار قاضي ما يمكن يحكم، يتبرع حتى على أكفر الخلق الذين يحاربون الله ورسوله. هذا ضلال، أعوذ بالله، هذا ما قال به أحد. لذلك قال الشيخ عبد العزيز، يا هلا والله، عليكم السلام ورحمة. لا فيك المجبو ولا لا لا، ما بستار المجلس أبد، ما بستار المجلس، ما بستار المجلس، فيه كنب كبير واستارة موجودة بالصالة، الصالة اللي جنب الغرفة فيها الستارة السوداء، وثلاث ستائر زي بعض غرفة الحريم بس ستارة السوداء، بس ولا بكلام. ايه كلام كبير ما كلام خشب هم عنده سيارة كبيرة ولا سيارتين لا بهذا كلامين الله يعافيه في سمع ايه هو بالعادة يرسلون لكن الواجب يكون معهم واحد هو اللي متبع عشان يعرف المقاسات ويعرف كل شيء الله يحفظك يعافيك هذه الشبهة قيلت الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرسل له طالب علم وقال أنني فهمت من كلام شيخ الإسلام أن الأحكام ما تنزل على معين نقول كافر بالعموم كيف أجاب عليه الشيخ بجوابين يعني بجواب طويل لكن ذكر مسألتين تلو له قال أولا أن شيخ الإسلام إذا ذكر تكفير معين يصله بما يزيل الإشكال يعني أن أحكام التكفير كثيرة منها حكم الردة ومنها حكم في الآخرة ومنها حكم اعتقاد فيأتي بقيد يبين مراده وأنت الآن تنزل هالأحكام على كل على أنه ليس بكافر حكم الاعتقاد حكم الباطل حكم الباطل ثانيا قال له انظر انتبه يا شيخ قال له انظر أهل الإسلام كل المذاهب كل أهل الإسلام من عهد الصحابة إلى عهد منصور يعني البهوتي يعني ألف سنة ألف سنة هل قد يحكمون على هؤلاء الغلاة والزنادقة بالكفر والردة هل وجدت أحد منهم قال أنه يحكم بالعموم لا على المعين لا على الأعيان هل وجدت أحد يقول هذا قول مبتدع يعني معقول هذا هو الصحيح ولا يذكره أحد أبد ألف سنة لا في كتب الردة ولا في كتب التفسير ولا في كتب أبد مرة كيف يكون هذا هذه فتنة ما ظهرت إلا بعد داود بن جريس سنة 1200 وشوي ها انتبهوا خلاص أحكام الإسلام توفرت الشروط انتفت الموانع ما هي الشروط تحققت أنه قال قول الكفر وقع في المكفر الشروط والموانع تحققت أنه ليس مجنونا ليس مغلوبا على عقله ليس مخطئا ليس مكرها خلاص حكمت بالكفر انتهى الأمر حتى السرقة لها موانع ولها شروط ما هي فقط في الكفر الأحكام الشرعية واحدة السرقة توفرت الشروط عاقل ليس له شبهة في المال ليس كذا ليس مكرها ها؟ ما في مانع يمنع خلاص توفر الشروط أحكم بقطعين كل الأحكام الشرعية فيها شروط وموانع لكن ليست هذه الشروط اللي جاءوا بها من أين جاءوا بها ثم يضعون الشروط والموانع للمكفرات الخفية يضعونها للمكفرات الصريحة الجلية هذا نعوذ بالله ما ندري كيف يعني نظر هؤلاء وخربطوا كل شيء كل أصول الدين الآن يريدون إعادة صياغتها ويعني كما يقول كبيرهم نريد تحقيقها و التدقيق والتحقيق به استاذنا استاذ التوحيد انا عن مجرد 11 موانع 11 موانع هذا الدليل هنا بعضهم يقول حتى سوء التربيه زاد بعض الاشياء كتقويم والوجه وصلت هل هذا على الاطلاق كل ما يخالف انت عطنا الدليل ما دام انك سلفي نريد دليل نحن ما عندنا يعني الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومدرس التوحيد يقول وموانع أخرى هي كذا وكذا من أين هذا تضيف على الله تستدرك على الله عندما ردوا على داود بن جرجيس أبرز شيء قالوا له قالوا هذه الأشياء التي تقولها معناها نستدرك على الكتاب والسنة وكلامها العلم نستدرك والمشرك الجاهل وكذا وكذا كل الأدلة ما في هذا الشيء ما وجدنا في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا في عهد القرون فضلة ولا في كتب ما وجدناها يا أخي وجدنا يذكرون المكفرات الخفية يذكرون العقاب أحكام العقاب أما كونه كافر يقول شيخ الإسلام فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع أن الواحد من هؤلاء الواحد يعني معين كافر في نفس الأمر يعني في حكم الباطل مخلد بالنار في الآخر. قالوا نقول أنه كافر. حتى المرجئة هؤلاء الذين نصروا قولهم يقولون أنه كافر. كافر في أحكام الدنيا. دلالة الأسلوب؟ لا نحن سنرجع إلى أسلوبه كطويل جدا متشعب. لا هو الترتيب العادي قلنا الأهم أن نعرف المشهود له. المشهود له هو المهم هو الأصل. لأنه لو عرف معنى الشهادتين وصار يعبد مخلصا ويأتي بأحكام الوضوء ولكنه لا يعرف من يعبد. ولكي تعرف أن معرفة الله هي الأصل، المفسدون في الأرض من أبناء الفرس واليهود أول ما بدأوا بضرب توحيد الأسماء والصفات وتجهيل الناس بالله. أول خطوة خلاص، إذا جهل الله يعبد على ما يريد خلاص ضايع. ها ضايع يعبد من لا عبرة لعبادته ولا لزهده ولا ما يعرفه، يعرف من يعبد من يشهد لمن. خلاص التجهيل بالله هو أعظم المصائب. والله أنا أنصح به أولا كتب السلف التي تكون محققة وتأكد أن لا يكون المحقق من هؤلاء، لأن هؤلاء الآن صاروا يحققون كتب السلف وكتب ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة وفي الهامش يغيرون مراد الأئمة ويدخلون باطلهم ضمن التحقيق. احرصوا على كتب السلف، احرصوا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وأيضا كتب أئمة الدعوة، الفتاوى فتاوى الشيخ ابن باز فتاوى الشيخ ابن عثيمين تفيدكم كثيرا خاصة إذا رجعتم إلى بلادكم. كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في تحقيق جيد بين فيه يعني عذر من تكلموا في أبي حنيفة رحمه الله، فلعلكم تحرصون على هذا المحقق. ها؟ هي ضمن طبعة الدرس هذه أولا هذه هذان القولان حادثان يعني عند المتأخرين. لماذا هي عند المتأخرين؟ لماذا لم يكن للسلف الماضين كلام؟ لم يكن هذا القول معروف، لم يظهر أحد يقول أن المشرك يكون مسلم إذا كان جاهلا أو ما قامت فيه. لم يوجد، فلم يتكلم فيه وليس من مسائلهم ولا من مباحثهم ولا عقدوا لها فصلا ولا أشاروا إليها ولا إشارة. هذا مثل لو قال القائل يا أخي لماذا السلف والأئمة ردوا على المعتزلة وما ردوا على الأشاعرة والماتريديين؟ نفس الشيء، لم يظهر في عهد الإمام أحمد ومن قبله شيء اسمه ما تريدي وأشعر، بدعة محدثة في القرن الرابع ما ردوا عليها، ما وجدت، لا أحد يعتقدها لا أحد يقول بها، كيف يردون على شيء ما ظهر؟ هكذا هذا القول من هو هذا من أكبر أدلة بطلان، هذا من أكبر أنه حادث ومبتدع. انتبهوا، لم يوجد أبد ولا مبتدع ولا الجهم بن صفوان تجرأ على أن يقول أن المشرك يجوز أن يكون مسلم، لكن قال الجهم بن صفوان ومن قال بقولهم المتكلمين قالوا يجوز أن يكون عنده أصل الإيمان يلقى به الله، أما في الدنيا فهو كافر، من حصل منه فهو كافر. ابن باز في اللجنة الدائمة الفتوى 12,000، والقول الثاني قيل أنه قال به الراجحي وبعض المتأخرين. إذا خلاص يقول بقول شيخه، هو من طلاب الشيخ ابن باز، هذا جيد. إذا هذا هو القول الذي يعني أرى أنه لاستحكام الشبهة الآن عند هؤلاء، وليس فقط استحكام الشبهة، قصور عقولهم حقيقة عن تصور هذا الأمر العظيم وعن إدراك عظم الشرك وعن إدراك حقيقة الإسلام وأنه أجل وأعظم من أن يحكم به على عبد الطاغوت، نسأل الله السلامة. عندكم في المذكرة؟ نعم. لا أعطيك إياه. في كلام هل العلم؟ ها؟ يعني قل له أنت إذن الذي يقول تعدد الزوجات وهو يعني بعيد عن هذا يعني شيء غير موجود في الإسلام ينكره، والذي يقول أن الله غير موجود أو أن الله هو كل شيء أو أن الكلب نعوذ بالله هو الله، ما عندك فرق بين هذا وهذا، ما عندك. هذا يدل على بلالة الإحساس، إحساسه بليد ما يفرق عنده أن معاذ بن جبل مثل مشرك يقضي طول عمره يعبد الطاغوت، شوى شوى كلهم سجدوا وكلهم يعبدون غير الله وكلهم منع من تكفيرهم مانع. طيب ما معاذ بن جبل ما الذي منع من تكفيره ما دام كذا؟ أعلم المسلمين بالحلال والحرام، أرسل إلى اليمن ليعلمهم التوحيد. جهل إيش؟ هل يجهل؟ وش يجهل؟ ما الذي منع؟ إذا كفروه ما في حال عذر، إيش العذر الذي يمنعه؟ يقول وقع في الشرك. هذا سوء أدب وسوء فهم وفساد تصور. معاذ ما سجد لغير الله بالإجماع، ذكر الإجماع اثنان من العلماء، ما سجد سجود عبادة، سجد سجود تحية، وكان في شرع من قبلنا معتبر يسجدون تحية في شرعهم هكذا، ولم ينهى عنه في شرعنا إلى أن سجد معاذ، إلى سجود معاذ لم ينهى عنه، فهو إذن سجود تحية، يحييه بالسجود. هل صرف عبادة لغير الله؟ نعوذ بالله. فساد تصور معاذ بن جبل مثل هؤلاء المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. شخص قال لو يعني أنا رجلا لا أكفر ولا أحكم بالإسلام يعني كذا ما يهمني، إذا أظهر شخص الإسلام ولم تعتبر إسلامه، فشوف التشديد في عدم التكفير أشد من الحكم بالإسلام. طيب فإذا يعني هم قالوا تحكم به ظاهرا، تحكم به ظاهرا، يجب عليك التحكم ظاهرا لمن أظهر الإسلام، ولكن لم يقولوا أنه يكفر. من كفر من يقول من كفر المسلم، لكن عدم تكفير المشرك أجمع المسلمون على أن عدم تكفير الكافر كافر. أنت ملزم، الله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ثم قال في آخر الآيات لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تكرار الأمر بالتعسي في أول السياق وفي آخر السياق يدل على أي شيء؟ على الأهمية، ومع الوجوب الأهمية. قوله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، هذا تهديد، من يتولى عن التأسي تهديد ولا لا؟ تهديد، بمعنى أنه سيلقى الله في اليوم الآخر وليس له حجة وليس له وسيلة صحيحة. ثم إذ قالوا لقومهم النابرة، إذا أنت تحكم بكفره تتبرأ منه، تبرأ منه إذا عبد غير الله ومما تعبدون من دون الله، فأنت مأمور بهذا. وهذه من أقوى الآيات كما قلنا لكم شدة على المهاجرين، لأنهم عرفوا أنهم الآن يعني أمروا أمرا مؤكدا لازما بأن يتبرأوا من عبد الطاغوت، ها، وسيتركون آباءهم وأمهاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وإخوانهم كلهم سيتركونهم. فأنزل الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وكأنهم هذه إلى الآن ما كيف، وقريش لا تريد أن تسلم، قال والله قدير، عندها ارتاح وعرفوا أن قريش أن تسلم. الحاصل أن هذه آية بالتأسي بكل من يعبد غير الله، وإن قالوا لا الذي يعبد غير الله وهو في الإسلام غير داخل، هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم، من قال بهذا قبلكم؟ يدافعون عن عبد الطاغوت ومما تعبدون من دون الله، هذه العلة، هذه هي الحكمة، هذه أساس البراءة، إذا وجد من يعبد غير الله تبرأنا منه. نتبرأ من فعله ولا نتبرأ من ذاته؟ ما الدليل؟ قبلها إنا براء منكم، تبرأ من عبد الطاغوت ومن الطواغيت ومن أخذ كل شيء، لكن أولا منكم. من يقول لا لا، الذي يعبد غير الله وهو مسلم هذا لا يكفر، هذا كذا، نقول يا أخي لو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين عبد غير الله إيش يكون النتيجة؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك، عامة في كل من يعبد غير الله ولو كان مسلما ولو كان نبيا، حاشاهم عن ذلك. لا يغونكم هؤلاء، والله الذي لا إله إلا هو أنهم لا يأخذون ما يقولون من كتاب الله ولا من سنة رسوله، عندهم أهواء، وحتى يحرفون الآيات ويحرفون معنى النصوص إصرارا على ما هم عليه من الباطل. نسأل الله السلامة. لا يستطيع، لا لا يستطيع، لا لا لا، هم لا يأخذونه، بل هو شيخهم هذا الدكتور الذي يبث لهم ويزخرف لهم الشبهات جاء إلى 9 آيات 9 نصوص وحرف معانيه، مع أن المفسرين لا يختلفون في معناها أبدا، وهو يوجد لها معاني غير. الصلاة والسلام عليك. نعم، الشرك الصريح لا بد أن يكفر المشرك بشكل صريح أو الواقع في المكفرات الصريح، أما من لم يكفر فالحقيقة لا يوجد في القلب ما يقطع بأننا نكفره، ومن اعتقد كفره يجعل ذلك في قلبه لا يتكلم به لكي لا تثار فتنة، وهو إذا كفر الكافر بريء ذمته ولا يلزمه أن يعلن ذلك، لا يلزمه أن يعلن ذلك. لا، هذا كفر صريح ولا يعذر أحد من قال به وتأكدت أنه يقول بهذا فإنك تعتقد كفره في قلبك وجوبا، هذا كفر صريح نعم نعتقد كفره، نعتقد كفره في قلوبنا وجوبا. الذي لا يكفر من يقول هذا القول أو ينكر وجود الله عز وجل أو أن يقول أن الله هو فلان بعينه، من لا يكفر مثل هذا فإنه يكون يعني يجب أن يعني تعتقد كفره بعينه، هذا كفر صريح. لذلك يقول الأئمة لم يختلف أحد من الصحابة في كفر الذين قالوا إن الله هو علي بن أبي طالب، بقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. التكفير الذي يرجع إلى العلماء والقضاة هو التكفير الذي تقام به الحد ويقتل به، أما اعتقاد كفره إذا ماذا نفعل في قول الله عز وجل لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا إنا براء لكم، يعني للعلماء إبراهيم وقوم حتى الجهال منه تبرأوا من عبد الطاغوت، ولا يمكن التبرأ إلا إذا اعتقدت كفره، كيف تبرأ من مسلم؟ يعني هؤلاء جهال، والقرآن الحمد لله واضح يرد عليهم في كل شيء قريب الحمد لله. أنت يعني تفضل تبلغنا إذا عندنا درس أو أسبوع.